بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها التاسعة، مع قول الله جل جلاله: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، هذا إخبار من الله جل جلاله عن سلسلة الكرامات التي أعدها لنبيه وكلمة منه وروح المسيح عيسى بن مريم. يعلمه الكتاب كيف يكتب، وتعليم الكتاب من أجل نعم الله على عباده، ففي أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يسمع، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعلمه الكتاب، وقيل الكتاب جنس الكتاب السماوي المنزل، والتوراة والإنجيل تخصيص بعد تعميم. طيب، ويعلمه الكتاب والحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة وردت بمعان كثيرة، وردت بمعنى السنة وبمعنى النبوة وبمعنى العلم والفقه والحكمة، وبمعنى السداد في الأقوال والأفعال، وضع الأشياء في مواضعها. وأبرز ما عرف به الحكمة أنها السنة، لأن الله جل وعلا أنزل على نبيه الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن الكريم، الحكمة ما أوحي إليه من السنة المطهرة، فالسنة وحي كالقرآن، إلا أن القرآن وحي باللفظ والمعنى، والسنة وحي بالمعنى فقط. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم، لقد وردت كلمة الحكمة بمعنى السنة في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، مثله معه السنة. الشافعي رحمه الله يعلق على هذا فيقول: ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة. وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز أن يقال عن الحكمة هنا إلا أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن بطال في شرحه صحيح البخاري يقول: أوتيت الكتاب ومثله معه، أراد السنة التي أوتي. العلامة ابن رجب الحنبلي يقول: ومن قال الحكمة السنة فقوله الحق، لأن السنة تفسير للقرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه. فهذا ابتداء خبر من الله جل جلاله لمريم عما هو فاعل بهذا الولد المعجزة الذي بشرها به من الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة، فقال: كذلك يخلق الله منك ولدا من غير فحل ولا بعد، يعلمه الكتاب الخط الذي يخطه بيده، الحكمة السنة التي يوحيها إليه في غير كتاب التوراة، الكتاب الذي أنزل على موسى، الإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى. وإنما أخبرها بأنه سيعلمه الإنجيل لأنها كانت قد علمت فيما نزل من الكتب أن الله باعث النبي يوحي إليه كتابا اسمه الإنجيل، فأخبرها أن هذا النبي الذي يوحي إليه هذا الكتاب إنما هو ذلك الولد الذي بشرت به رضوان الله عليها. ثم قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، بمعجزة ببينة تثبت صدقي، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. النبي يأتي يدعي النبوة فيطالبه الناس ببينة ببرهان بمعجزة، فيسوق الله المعجزة على يديه لكي تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير. كلمة خلق عندما تنسب إلى الله الإنشاء من العدم، عندما تنسب إلى البشر التصوير من حال إلى حال. فهذا هو الفرق في هذه الكلمة في نسبتها إلى الله وفي نسبتها إلى عباد الله. أخلق أي أصور، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والله جل جلاله يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، ويقول عن المصورين: ومن ذهب ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالخلق الذي تفرد الله به إنشاء من عدم، الخلق الذي ينسب إلى العباد التحويل من حال إلى حال. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأبرئ الأكمه، إيه الأكمه؟ الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى، أو الذي به شيء من العشاء أو العمش. العشاء ضعف البصر في الليل، تقول العشاء الليلي لا يكاد يبصر في الليل، لكن الأظهر أن المراد من ولد أعمى، لأن هذا أبلغ في إظهار قدرة الله عز وجل، أعظم أن يكون مظهر من مظاهر تجليات القدرة الإلهية. والله جل جلاله جعل معجزات الأنبياء من جنس ما تفوق فيه أقوامهم. كان التفوق في زمن عيسى للطب فكانت معجزة المسيح أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. لا يقدر النطس المداوون من الأطباء على شيء من ذلك. التفوق في زمن عيسى للسحر، وجاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فكان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كان التفوق في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للفصاحة والبلاغة، فجاء هذا الكتاب الذي أبهر الأولين والآخرين بإعجازه وفصاحته وبلاغته. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفيا، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. كل الوليد بكى وأجهج بالبكاء لدى الولادة، من الذي يبكاك. الله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، الإنجيل والمسيح، مصدق لما نزل قبله من كتاب التوراة، ومصدقا لمن جاء بالتوراة وهو نبي الله موسى عليه السلام. والأنبياء يصدق بعضهم بعضا، رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة في أصولها العامة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نسخ يقع بين الشرائع، يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، والعكس. يعني مثلا كانت صناعة التماثيل مشروعة في زمن سليمان، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. جاءت الشريعة بتكسير التماثيل وطمس الصور. السجود للعبادة، السجود على سبيل التحية والتوقير لغير الله، كان مشروعا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. في هذه الشريعة حرمه الله عز وجل. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حرم الله كثيرا من الطيبات على بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فحرم عليهم طيبات، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالنسخ واقع بين الشرائع، فيقول المسيح لقومه من بني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال لهم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لقد قالها المسيح عندما أنطقه الله في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقالها عندما بعث إلى قومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويجيب بها الله يوم القيامة عندما يسأله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآية رد من الله جل جلاله على المسيح، على الذين عبدوا المسيح، وتبرئة له مما نسبوه إليه زورا ومهتانا. المسيح ما قال للناس اعبدوني من دون الله، ولا قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بل قال لهم مباشرة: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما استشعر منهم التصميم على الكفر، نادى أصحابه الخلصاء: من يكون معي في نصرة دين الله؟ فقال الحواريون أصفياء عيسى وخلصاؤه: نحن أنصار دين الله والداعون إليه. لما رأى منهم عدم الانقياد لله، عدم الطاعة لله، وعدم الاتباع لرسوله، وقالوا: هذا سحر مبين، وهموا بقتله وسعوا في ذلك، قال: من أنصاري إلى الله؟ من يعاونني ويقوم معي في نصرة دين الله؟ قال الحواريون أنصار عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، إن تلبوا معه وقاموا بذلك آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين الشهادة النافعة، وهي الشهادة بالتوحيد وتصديق الرسول مع القيام بذلك. فلما قاموا مع عيسى لنصرة الدين وإقامة الشريعة، آمنت فتنة طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدقنا بالإنجيل الذي أنزلته، اتبعنا المسيح الذي أرسلته فاكتبنا مع الشاهدين، مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم، لأنهم قد بلغوا بذلك في كتاب الله عز وجل. آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لقد مكروا بالمسيح عليه السلام ووشوا به وأرادوا أن يغروا به حاكم زمانهم لقتله، لكن الله جل جلاله مكر بهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. لقد وكلوا به من يقتله غيرة، فألقى الله شبه عيسى على رجل دله عليهم فأمسكوا به وقتلوه وصلبوه، ظنا منهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، والله خير الماكرين. نعطي هذه النقطة مزيدا من الجلاء في حديث الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.